نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وسلم تسليما. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنايات، باب العفو عن القصاص. أجمع على جواز العفو عن القصاص، وهو أفضل، وسنده قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. والعفو المحو والتجاوز، والهافي له وأخيه لمن وهو القاتل، ويكون القتيل أو الولي على هذا أخا للقاتل من حيث الدين والصحبة، وإن لم يكن بينهما نسب. ونكر شيئا للإيذان بأنه إذا عفى عن بعض الدم أو عفى بعض الورثة سقط القصاص ووجبت الدية، فيكون العفو. ومن عفي له من أخيه شيء، قال عبر بشيء ليدل على أن من عفى عن شيء من الدم، لو قال عفوت عن يده أو عن كذا كالطلاق، فيسقط القصاص كله. لو قال طلقت شعرك أو طلقت ظهرك أو يدك أو ظفرك، الظفر مختلف فيها، ولو قال إصبعك أو يدك وقع الطلاق كله لأنه لا يتبعض. وكذا لو قال عفوت عن بعض دمك أو شيء وقع العفو كله وسقط القصاص. وكذا يدل على أنه لو عفى بعض الورثة سقط القصاص، فيكون كلهم لا خيار لهم إلا في الدية. هذا فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفي للقاتل من أخيه أي المقتول، هكذا في من ذهب إلى هذا المعنى. وأما الأزهري فقد فسر قول ابن عباس فمن عفي له، قال العفو هنا من الله عز وجل، لأن الآية جاءت تخفيف لهذه الأمة، لما قال ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، دل على أن من كان قبلنا إما لا يقبل الدين وهو القصاص وحده كبني إسرائيل، أو أنه لا قصاص على الإطلاق وإنما هو المال كما يقولون في الإنجيل، والله أعلم. فجاء في هذه في أتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خفف عنهم ما كان واجبا على من قبلهم أو محتم، وهو أن هذه الأمة لها الخيار في الدية وفي. فقوله سبحانه فمن عفي له أي لحقه عفو الله في إسقاط القصاص والخيار إلى الدية، فإن هذا عفو من الله عز وجل، وهو تخفيف عليكم أيها الناس. فمن عفي له من أخيه شيء، هذا تفسير الأزهر لقول ابن عباس أن العفو هو قبول الدية، وذلك تخفيف من الله عز وجل على هذه الأمة على من كان من قبلنا من حتمية القصاص أو الدية. وأما قول علي رضي الله عنه والشعبي ومن تبعه، فقوله سبحانه فمن عفي له أي فضل فضل عليه شيء بعد موازنة القتلى من القبيلتين أو الطائفتين، ففضل بعض الأحرار أو العبيد أو النساء لم نجد لهؤلاء القتلى مقابل من الطائفة الأخرى، فيطالبون بدية هؤلاء القتلى، ويجب على أصحاب أولياء القتلى أن يطالبوا ديات المقتولين بمعروف لا يلح عليهم إذا عجزوا عنه، وأولئك أن يؤدوا إليهم بإحسان، يوصلون حقوقهم إليهم. والجمهور فسروا على أن فمن عفي له من أخيه شيء، فيقدرون على فمن عفي له على مال من أخيه، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. فهذا مضى على تفسير الجمهور، فقال نكر شيء لبيان أن من أسقط شيئا من أولياء القتيل مما يستحقه الدم فهو إسقاط للقصاص وانتقال إلى الدية. نعم. ذلك أي المذكور من العفو وأخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة، لأن القصاص كان حتما على اليهود وحرم عليهم العفو والدية، وكانت الدية حتما على النصارى وحرم عليهم القصاص، فخيرت هذه الأمة بين القصاص وأخذ الدية والعفو تخفيفا ورحمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع إليه أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو، رواه الخمسة إلا الترمذي. يعني أمر فيه بالعفو، يعني طلب من أصحاب القتيل أن يعفو، هذا معنى الأمر، أمر إرشاد وترغيب، وإلا الحقوق ما كان يأمر صلى الله عليه وسلم أصحابها إلا بطيب نفس. نعم. والقياس يقتضيه، لأن القصاص حق له فجاز تركه كسائر الحقوق. نعم. والواجب بقتل العمد أحد شيئين، القصاص أو الدية في ظاهر المذهب. من قتل عمدا إما أن يجب القصاص وحده، وهذا قول الجمهور مالك وأبو حنيفة، والشافعي له قولان، قول كقول الحنابلة وهو المشهور، والآخر كقول الجمهور أن من قتل له قتيل وهو بأحد النظرين، يعني له النظر إما أن يختار هذا أو يختار هذا، كما قال صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل أو يفدى يعطى الفدية. فأخذ به الحنابلة فقالوا موجب العمد، أي العمد يوجب أمورا، إما القصاص أو دفع الدية. أما الآخرون قال لا، إنما يوجب القصاص، كتب عليكم القصاص والدية بدل عنه. فإذا سأل سائل قال إذا قال هؤلاء بهذا القول وأولئك بهذا القول ما الذي يترتب عليه من فوائد، إيش فائدة هذا الخلاف؟ قالوا له فيه فوائد، أن فيه فائدة أنه من قال موجب العمد أحد أمرين فيقول أنه إذا عفا عن القاتل فله الحق في الدية لا تسقط، أما من قال موجب العمد هو القصاص فقط فلو قال عفوت عن القاتل فلا دية له. هذا الفرق بين المسألتين، من ذهب إلى هذا وذهب إلى هذا، فمن قال موجب العمد أمرين فلو قال عفوت فلا تسقط الدية، وأما من قال موجبه العمد القصاص فقط فلو قال عفوت لا حق له في الدية. اقرأ. هذا قول الجماعة لقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. هذا قول الجماعة يعني في المذهب جماعة. نعم. أوجب الاتباع بمجرد العفو ولو وجب بالعمد. يعني من عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فإذا عفى فينتقل إلى الدية. هذا على قول من فسر الآية كما فسرها الجمهور. وإذا لو استدل بقوله تعالى والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن من المسلمين من لا يرغب في أن الله يكفر عنه سيئاته فهو من باب الترغيب، فهذه الآية ما فيها إشكال ولا احتمالات ولا يتزاحم عليها أقوال. نعم. ولو وجب بالعمد القصاص عينا لم تجب الدية عند العفو المطلق. عند العفو المطلق، العفو المطلق اللي قال عفوت، هذا معنى العفو المطلق أي لم يقيده، ما قال عفوت إلى مال أو عفوت إذا دفعت كذا، عفو مطلق. ولو قال عفوت عن القاتل، من قال موجبه أحد شيئين لا تسقط الدية، لا يدخل الدية في هذا العفو المطلق. نعم. والخيرة فيه للولي إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفى إلى غير شيء وإن شاء قتل البعض إذا كان القاتلون جماعة. فمن عفي له من أخيه شيء، قال الخيرة فيها للولي، فهو بخير النظرين. من قتل له قتيل فيا ولي القتيل لك أحد أمرين، إما أن تطلب القوت فيقاد لك فيقتص من القاتل، أو أنه تدفع لك الدية تفادى في ذلك. نعم. ولا يسقط القصاص عن البعض بالعفو عن البعض، فمتى اختار الأولياء. لا، وإن شاء إذا طيب. كان وإن شاء قتل البعض، إن شاء قتل البعض إذا كان القاتلون جماعة. يعني إذا كان القاتلون جماعة فولي القتيل له أن يقتل بعضهم ويأخذ الدية من بعضهم إذا أراد. نعم. ولا يسقط القصاص عن البعض بالعفو عن البعض. ولو اشترك جماعة في قتل شخص وجاء ولي هذا الشخص قال عفوت عن فلان وفلان وفلان وأما فلان وفلان فأطلب القصاص، فله ذلك. نعم. فمتى اختار الأولياء الدية من القاتل أو من بعض القتلة كان لهم ذلك من غير رضا الجاني. لا يدخل فيه رضا الجاني خلافا للحنفية، قالوا الموجب القصاص العمد هو القتل، والدية بدل عن هذا القصاص، ولا تدفع إلا إذا رضي الجاني. لو قال الجاني أنا ما أدفع دية ليس لكم إلا القصاص، فهذا من قال بذلك الأحناف، وقال الحنابلة والجمهور لا دخل لرضا الجاني فيه. لو قال ولي القتيل أنا أرغب في الدية يلزم الجاني دفع الدية. نعم. لقول ابن عباس كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فأنزل الله تعالى هذه الآية كتب عليكم القصاص في القتلى. نعم. الآية رواه البخاري. وعن أبي هريرة مرفوعة من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدي وإما أن يقتل، متفق عليه. لا يفدى يعني يأخذ الفدية، فإما أن يقتل. عن أبي هريرة مرفوعا من قتل له قتيل، يعني قتيل لأن العبارة اللي يعني تمعن فيها يقول كيف يقتل القتيل والقتيل مقتول، يقول من قتل له يعني حيا كان مآله إلى القتل فسمي قتيل لما حصل عليه، وإلا هو حي فمن قتل له حي سمي قتيل باسم ما وقع له. فقال من قتل له قتيل فهو بهذا من معجزات الكلم ومن جوامع الكلم كلمه صلى الله عليه وسلم. هي قضية عائمة وقائمة لا أن تقوم الساعة. قال قتيل ونكر ليدخل فيه جميع الأحياء من يدخل فيه جميع القتلى أصناف القتلى من المسلمين، لا عبرة بلونه ولا جاهه ولا منصبه ولا نسبه، فلولي هذا القتيل أن يختار إما القود القصاص أو يقبل الدية، فإذا قبل الدية لا عبرة برضا الجاني. نعم. وعن أبي شريح الخزاعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه. رواه أحمد وأبو داود. أبو شريح الخزاعي كان حامل راية رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، وهو حديث طويل في سنن أبي داود ذكرت فيه أحكام عجيبة جدا جليلة، فمن ضمنها ذكر هذا الحديث إنه قال أنتم يا معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني فاديه، يعني سيدفع ديته موديه، فمن قتل له قتيل بعد هذا فهو بخير النظر، فإما أن يفدى أو يقتل. نعم. فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه. أي هذا كذلك خبر آخر يعني فيه فائدة، قال من أصيب بخبل، الخبل عن الجراحات قطع عضو أو جراحة في الرأس أو ما إلى ذلك، من أصيب بدم يعني من أصيب بقتل أحد أوليائه أو أصيب القاتل في طرفه فالمقطوع طرفه وولي هذا القتيل هو مخير، إما أن يعفو إلى غير بدل أو يأخذ الدية أو يقتص، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه. إيش الرابعة؟ يعني أراد أخذ الدية وقتل، أو يعني يأخذ الدية ثم يقوم يأخذ بالثار. قال فمن كذا، لذلك جاءت العبارة في رواية أخرى وهو في النار خالدا مخلدا والعياذ بالله. نعم. ولأن له أن يختار أيهما شاء فكان الواجب أحدهما كالهدي والطعام في جزاء الصيد. كالهدي والطعام في جزاء الصيد. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فذكر الله عز وجل قال هذه بالخيار، فدل على أن قاتل الصيد مخير بين أن يطعم أو يصوم أو يهدي مثل ما قتل من النعم، فقال هذا فقاس على قياس، فقال كذلك القاتل ولي القتيل هو مخير بين هذه الثلاث. نعم. والعفو مجانا أفضل. مجانا من مجنا، مجانا يعني دون مقابل، هي عربية فصيحة. قال مجانا بمعنى أنه دون ثمن وتستعمل كثيرا، فقال والعفو مجانا أفضل، يعني لو عفى عن القصاص وعن الدية أفضل لأنه من باب الإحسان. وسينقل كلام لابن تيمية كلام جميل لعلنا نتكلم عليه إذا وصلنا. نعم. قول نتكلم عن ذلك. والعفو مجانا أفضل لقوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له. من تصدق به يعني بهذه الجراحات أو بهذه الديات فهو كفارة له. نعم. ولقوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الله أكبر. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به، ثم لا عقوبة على جان، لأنه إنما عليه حق واحد. ثم لا عقوبة على جان، يعني خلافا للمالكية ومن وافقهم، يقولون أن الجاني المتعمد في القتل إذا عفا عنه أولياء القتيل عفوا عنه قصاصا ودية فيسجن سنة ويؤدب. قالوا لا، ما إذا عفى عنه لا يسجن ولا شيء. نعم. ثم لا عقوبة على جان، خلافا لمن ذهب إلى القول بأن على الجان العقوبة. نعم. ثم لا عقوبة على جان لأنه إنما عليه حق واحد وقد سقط، كعفو عن دية قاتل خطأ. ذكر عفو عن دية، لأن قتل الخطأ فيه دية، إذا عفى عن دية الخطأ انتهى. قال كذلك قتل العمد، كأن هؤلاء استقلوا، قالوا كيف تعمد القتل ثم عفى عنه ولي القتيل، لا بد أن يؤدب، فرأوا سجنه سنة. فقال ما ورد شيء صحيح عن ذلك. نعم. قال الشيخ تقي الدين: العدل نوعان، أحدهما هو الغاية وهو العدل بين الناس، والثاني ما يكون الإحسان أفضل منه، وهو عدل الإنسان بينه وبين خصمه من الدم والمال والعرض، فإن استيفاء حقه عدل والعفو إحسان، والإحسان هنا أفضل، لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانا إلا بعد العدل، وهو ألا يحصل بالعفو ضرر، فإذا حصل منه ضرر كان ظلما من العافي، إما لنفسه وإما لغيره. يقول العدل نوعان، عدل وهو أن يقتص من الجاني مثل ما فعل في الأعراض والأموال والأنفس، فإذا شتم يشتم كما شتمه، وإذا ضربه أو آلمه يؤلمه ويضربه كما فعل، وإذا قتل فله القصاص في القتل، هذا العدل. وعدل آخر هو أفضل من هذا، وهو الإحسان، أن يحسن إلى القاتل أو القاطع بأن يعفو عنه، فهذا العفو هو إحسان، مرتبة أعلى من الأولى، وهو عد زائد فضل زائد صدق. لكن أراد أن يقول أن هذا الإحسان لا بد أن يكون ممن يستحق وفي موضعه، لأنه لو كان في غير موضعه لكان فيه ضرر، إما على هذا المحسن أو على غيره. والعدل لا يكون، والإحسان لا يكون إلا بعد العدل. أنا أضرب مثال يقع فيه الناس كثيرا، الناس يمرون يشاهدون أحيانا أمام عيونهم معتد ومعتدا عليهم، يعرفون أن هذا ظالم وهذا مظلوم، ويلجؤون إلى المظلوم: يا شيخ سامح، أعفو، تنازل، ما ينبغي كذا، قبل أن يأتوا إلى العدل، هذا ظلم، فيضيق عليه خلقه ويضيق عليه أمره حتى يلجئوه عن غير طيب نفس، لأنه يدع حقه، لا نشهد ولا نرى، ما رأينا ولا، يعني كأن من باب الضغوط، نحن لا نشهد في صالحك، وأنا أقول اشتكي إن أحبب، تنازل، ليس هذا من العدل ولا ينبغي. لكن بعد ما يتبين الحق ويقال لهذا المظلوم: هذا الذي ظلمك فاذهب وطالب بحقك، أو قال طالب بحقه واعترف الناس وعرف الظالم ومكن له منه، فحينئذ يقال له: اعفو، العفو أفضل، لك أجر ولك فضل، بعدما عرف أن حقه أصبح متناولا عنده. أما أن يلجأ من قبل ثم يقال سامح سامح هكذا ولا هذا ما ينبغي ولا يجوز. تفطنوا لهذا، هذا كثير سمعناه ورأيناه مما يحصل للناس من ظلم إما في مصادمات سيارات أو غيرها، فلا ينبغي لأحد. ونشاهد كذلك في المكاتب بين الرئيس والمرؤوس، سيما ضعفاء النفوس والذين لا يعرفون حق الله ولهم مصالح ولهم غايات في التدخل، فيأتون إلى هذا لأنه ضعيف وذاك لأنه رئيس، فيرون أن القرب من ذلك أنفع فيلجم سامح يا أخي هذا أمر هين ما الذي يضيرك، وهكذا يلجؤون بهذا. والله أعلم بمقاصد الناس، والله أعلم بما في نفوس العالمين، فهذا ما أراد وجه الله، نسأل الله العافية والسلام. حتى ولو أراد حقا لا ينبغي له إلا بعد أن يتمكن من حقه، فإذا تمكن من حقه قل له سامح تنازل أفضل لك، فهذا هو الإنصاف وهو العدل. من فعل غير ذلك فهذا مخطئ، وهذا يشاهد كثير مما يراه الناس. فاحفظوا هذه راعوها ونبهوا غيركم عليها تؤجرون. نعم. فرع يصح إما يكون ضررا إما على العافي نفسه أو على غيره، عرفنا ضرره على الغير لأنك تمكن هذا الظالم من أن يفعل بغيره ما فعل وتقهر هذا المظلوم فيفوت حقه فلا ينبغي. وأحيانا يكون ضرر على العافي لأنه لما يقول عفوت عنه فهو مكن للظالم من أن يفعل، سيما إذا عرف بالظلم وعرف عنه أنه يفعل ذلك، دائما يهاجم البيوت ويسطو عليها ويهاجم الأماكن ويسرق منها ويفعل كذا، ثم فعل بإنسان قيل له قال لا لا لا أنا عفوت عنه، هذا غلطان، هذا آذى نفسه وآذى غيره، آذى نفسه بأنه مكن للظالم من التمكين وسهل له ذلك وآذى غيره، فلا ينفع العفو هنا. ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا ما غضبوا إذا يعني والذي وأمرهم شورى بينهم، وإذا الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وقبلها إذا غضبوا يغفرون. إذا تمكن إذا تمكن من صاحب الأذى غفر له، إذا أصابهم البغي غفر لصاحب الاعتداء، وإذا أثيرت حميته بأذى أو كلام صبر. والصبر أحيانا يأتي من المصاب الذي أصيب بضرب أو أذى أو شتيمة أو غير ذلك، إما يعرف أنه في موضع الانتصار فهذا ينتصر لحقه، فإذا تمكن فله أن يعفو، أو يعلم أنه يعجز عن ذلك فما له إلا الصبر. وأحيانا يأتي الإنسان يقول قد عفوت وهو مسكين ذليل، إنما عفى عن قهر فليس ذاك عفوا، ها؟ هذا الإنسان يكون في ذلة في موضع لا يتمكن من العفو يقول قد عفوت، فإنما قال هذه لعلمه أنه لا يستطيع الانتصار، هذا في حقه أن يصبر. والصحابة رضي الله عنه كان لا يقبلون الذلة، فإذا عرف أن أحدا أذله ينتصر لهذا، فإذا عرف أنه في موضع القدرة عفى عنه، إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. لكن إذا غضبوا وعرفوا أنهم استطاعوا عفوا عن هذا الذي أغضبهم والذي أذاهم، وكذا ينبغي للمؤمن. فكثير ممن يقول عفوت أنا تنازلت أنا كذا، إنما لظنه أنه لا يستطيع الانتصار أو لا يعمل، فيعمل إلى هذا. وكثير من الناس ممن يظهر الزهد في الدنيا لأنه ما تمكن منها، هذه الدنيا ثانية وهذه الدنيا لا تنفع وهذه كذا، لأنه ما عرف، ما استطاع أن يأتيها كما يأتيها أولئك المغامرون، فيقول بالزهد لأنه بعد عنه. فهذا شأن كثير من الناس، كما هنا شأن كثير من الناس، فالعفو إنما يكون عند المقدرة. نعم. فإذا حصل منه ضرر كان ظلما من العافي إما لنفسه وإما لغيره فلا يشرع، ومحله ما لم يكن كمجنون أو صغير، فإنه لا يصح العفو إلى غير مال لأنه لا يملك إسقاط حقه. يعني المجنون والصغير الذي يقوم بتدبير أمرهما هو الولي، فلا ينبغي للولي إسقاط حق المجنون. اعتدى على هذا المجنون فأخذ ماله، فما ينبغي لوليه أن يسقط هذا العفو، ليس له العفو. وكذا الصغير، لا ينبغي لولي هذا الصغير أن يعفو، ليس له ذلك، لأن إسقاط حقهما من باب عدم مراعاة. يصح بلفظ الصدقة والإسقاط كالعفو، يعني كما تقول عفوت عن القاتل، لك أن تقول أسقطت حقي من القصاص، ولك أن تقول تجاوزت أو تصدقت عليه. نعم. فإن اختار القصاص فله العفو على الدية. فإن اختار القصاص قال نعم، إنما أنا وورثة القتيل مصممون على قتل هذا الجاني، فله ذلك. تقر على هذا؟ وقعتم عليه؟ قال نعم. ثم لما جاء التنفيذ قال لا، عدلت إلى الدية. له ذلك ليس له ذلك؟ له ذلك، له الخيار، له أن يعدل إلى الدية. نعم. فإن اختار القصاص فله العفو على الدية لما فيه من المصلحة له وللجاني. أما أولا فلما في العفو عن القصاص من الفضيلة، وأما ثانيا فلما فيه من سقوط القصاص عنه، وله الصلح على أكثر من الدية في الأصح. يعني لو قال لو صالح أكثر، هذه مسألة فيها خلاف، والحنابلة لهم قولان، ويرون الأصح أن لولي القتيل أن يصالح أولياء القاتل وهم عصبته على أكثر من الدية، لأن قتل العمد في حق إنما يدفعه القاتل، هو في مال القاتل، وأما قتل الخطأ فيتحملها العصبة. ويقول هنا أنه لو صالحوه على أكثر من الدية جاز الصلح على أن يتنازع عن القصاص ويدفع له كذا مبلغ. قال هذا في الأصح، لأنه حق من الحقوق له إسقاطه ولا غير. الآخرون يقولون لا يصح الصلح على أكثر من الدية كانتهاك العرض، ويقاسه على انتهاك العرض، وليس كذلك، إنما هو يقاس على الشفعة، لأن العرض لا بدل له. نعم. وخرج ابن عقيل في غير الصلح لا يجب شيء كطلاق من أسلم وتحته فوق أربع. أي. قيل له في الانتصار لو كان المال بدل النفس في العمد لم يجوز الصلح على أكثر من الدية، فقال كذا نقول على رواية يجب أحد شيئين. طيب. هذه غدا إن شاء الله نتكلم عنها فيما يستقبل من الزمان، نتكلم عن هذا لأوضح من هذا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. جزاكم الله خيرا.